أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاد شباب الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، عادوا إلى يثرب وساروا بالدعوة بين أهل يثرب، فكان الرجل يأتيهم فيقرؤون عليه القرآن فيسلم، فيذهب إلى أهل بيته فيسلمون بإسلامه. ومع الوقت لما زاد عدد المسلمين لقوا إنهم بحاجة إلى معلم يعلمهم القرآن، وحد كمان يكون محايد بالنسبة للناس، بعيد يعني عن الحزازيات اللي بين الأوس والخزرج، عشان ما حدش يعني يعتبر الإسلام ده بتاع الأوس أو بتاع الخزرج فيتكبر ويرفض الإسلام بسبب المشاكل اللي بينه وبين الطرف الآخر. محتاجين حد محايد يقدر يسير بالدعوة إلى بيوت يثرب كلها. فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتهم هذه، فأرسل إليهم مصعب ابن عمير. فنزل مصعب ضيفا على أسعد بن زرارة أحد شباب الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يدعو الناس معهم حتى جعل الإسلام ينتشر أكثر وأكثر وأكثر. كانوا يسمون مصعب المقرئ، ومهمة مصعب ما كانتش مهمة سهلة، فهو في غربة بعيد عن مكة بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظهره مكشوف للجميع، لا يملك أي شيء، لا أهل يحموه ولا مال ولا سلاح. كل ما يملكه مصعب هو رسالة ربه، هي الزاد وهي السلاح، رسالة يقتحم بها الأهوال، لا يأبه إن ضرب أو مات. يعني فما خرج من مكة باحثا عن حطام الدنيا، بل كان يتحسس حطام القلوب والأرواح ليجمعها من جديد. كان يحمل الحياة لقلوب تكاد أن تموت، يعني قلوب تبحث عن هدى الله سبحانه وتعالى. أشرقت يثرب بمصعب بن عمير قيادة جديدة من القيادات اللي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، تبرز إلى الوجود في دور خطير جدا يتوقف عليه مستقبل الدعوة. مصعب النهاردة مندوب رسمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سفير للإسلام في يثرب، تصرفاته كلها الصغيرة قبل الكبيرة محسوبة على الإسلام، مهمة مش سهلة أبدا، عشان كده مش أي حد ينفع للدور الخطير ده. مصعب بن عمير بقاله أكتر من 10 سنين دلوقتي بيتربى في مدرسة الإسلام، مر بتجارب صعبة وعنيفة كتير حتى تخلص من كل حظوظ نفسه وأصبح خالصا لله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن مصعب قبل كده، لكن تعالوا نستحضر صورته كده تاني من الماضي ونقارنها بصورته النهاردة. كان مصعب قبل الإسلام أنعم فتى في مكة، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. أما صورته بعد الإسلام فنشوفها بعد سنين طويلة، سنين من البهدلة، حبس وهجرة. يقبل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، يقبل مصعب وعليه ملابس بسيطة مرقعة يدوب ستراه، فلما رآه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكسوا رؤوسهم رحمة بمصعب، إذ يعني ليس عندهم ما يستطيعون أن يساعدوه به. فسلم عليهم مصعب فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال لأصحابه: الحمد لله، لا يقلب الدنيا بأهلها، لقد رأيت مصعبا وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعيما منه. ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير وحب الله ورسوله. مصعب خاض كل الامتحانات العسيرة في مدرسة النبوة الأولى ونجح فيها كلها، اتحبس وتعذب وهاجر وفتن، فما ازداد إلا صلابة في دينه وتمسكا بعقيدته. تخلى مصعب عن دنياه كلها، عن النعيم كله في سبيل الله سبحانه وتعالى. طب مصعب تجربته ايه؟ خبرته ايه؟ ايه مؤهلاته؟ شخصيته كان شكلها ايه؟ ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يختار هو للدور الخطير ده؟ شكلا كان من احسن الناس شكلا، حتى انه كان يعني قريب السمت من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه يوم استشهد في احد ظن قاتله انه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اخلاقه وشخصيته فيحكي عنها صديقه وصفيه عامر بن ربيعة فيقول: لم أرى رجلا قط كان أحسن خلقا ولا أقل خلافا من مصعب. أعظم صفة ممكن يتمتع بها الداعية هي سماحة الخلق وقلة الجدل والخلاف. دي مؤهلاته اللي تخلي النبي صلى الله عليه وسلم يختاره لدور بالخطورة دي. وكانت دي يعني تاني مهمة يحملها صحابي ويكون مسؤول عنها مسؤولية كاملة. المهمة الأولى كانت قيادة المسلمين في الحبشة وأقام بها جعفر بن أبي طالب، لكن زي ما قلت لم يكن الطريق دائما مفروشا بالورود. كان في بقايا من الجيل القديم قلوبهم من حجارة بل أشد قسوة، حسوا أن البلد بتضيع منهم وأن البلد هيبقى ليها مرجعية دينية، فحاولوا يقلبوا أحد زعماء يثرب على شباب الدعوة وعلى مصعب بحيث أن هو يعني يضع حد للمسألة دي. كان اسم الزعيم ده سعد بن معاذ. وصلوا في يوم خبر أن مصعب وأسعد بن زرارة مجتمعين بالناس بيكلمهم عن الإسلام، فرح لهم هو في كامل ملابسه الحربية ومعه رمحه، فرآه أسعد بن زرارة فقال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. يا اصدق الله فيه، كلمة بس ما أعظمها من كلمة. أسعد بن زرارة فاهم قوي اصدق الله فيه. بالله عليك يا مصعب تجرد تماما وأخلص النية تماما لله في إرادة هداية هذا الرجل. الكلمة دايما يعني لما أقراها كده وأسمعها اصدق الله فيه بحسها طالعة من قلب يحترق شوقا لهداية إنسان. اصدق الله فيه يا مصعب. يأتي سعد بن معاذ ويغلظ لهما القول ويشتمهما، ثم يقول لأسعد: على ما تأتينا في دورنا بهذا الوحيد الفريد الطريح الغريب يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم، لا أراكم بعد هذا بشيء من جوارنا. معنى الكلام يعني وسامحوني بس للتوضيح مش أكتر، بيقولوا مين الصايع الضايع اللي ما نعرفلوش أصل اللي جايبه لنا ده؟ جايبه لنا يضحك على عقول الناس؟ يلا غوروا من هنا مش عارف شوف حد منكم تاني. ده الكلام اللي قاله سعد بن معاذ. تفتكروا مصعب يرد ازاي؟ يقول له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. اسمع، لو عجبك الكلام خير، ما عجبكش يعني اسمع الاول قبل ما تحكم، ولو ما عجبكش ننفذ لك كل اللي انت عاوزه ومش هنضايقك تاني ابدا. قال انصفت، ثم ركز حربته وجلس اليهما، فكلمه مصعب عن الاسلام وقرأ عليه القرآن، قرأ عليه حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهنا يظهر أثر كلمة أسعد بن زرارة اصدق الله فيه. يقول راوي الحديث: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتساهله معهم. سعد بن معاذ كان شاب من القيادات الشابة الجديدة، ما عندوش عقد الجاهلية ولا عبادة الزعامة، لسه فطرته نقية، لذا انفتح قلبه للإسلام من أول لحظة. جاء الإسلام إلى هذه الفطرة النقية فانتفضت حية به مذ لامسها. جاء سعد بن معاذ مقاتلا مهددا متواعدا، كما جاء عمر بن الخطاب إلى أخته متواعدا إياها قبل إسلامه، ولكن حكمة الداعية العظيم مصعب بن عمير استطاعت أن تفتح أقفال قلب سعد بن معاذ بأنسب مفتاح. ما ردش على كلامه بالتحدي ولا بالاعتذار، بل رد عليه بدعوة كريمة من كريم إلى كريم، ومن سيد يكلم سيدا ويقر بزعامته. يقول له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. دعوة سيد كريم لسيد كريم، ولا يملك سعد إلا أن يجيب هذه الدعوة، خصوصا وأنه يعني هو بالفعل بيقول أنه هينفذ له اللي هو عاوزه، بس تسمع وتقيم الكلام. وبالفعل يسمع سعد القرآن فيفتح قفل قلبه في التو واللحظة، ويشرق وجهه فيقول: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ سبحان الله. مصعب تلا على يعني تلا على سعد بن معاذ نفس الآيات اللي النبي صلى الله عليه وسلم تلاها قبل كده على عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة، كانوا زعماء برضو، لكن أثر الآيات على سعد كان مختلف تماما. التزم فورا وقرر العمل بهذا الكلام، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، ما خافش على زعمته زي ما عتبة والوليد عملوا. كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق. فأسلم سعد بن معاذ وعاد إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام. قال لهم: من كان عنده شك في هذا الدين فليأتنا بأهدى منه نأخذ به، فوالله لقد جاء أمر لتحزن فيه الرقاب، تقطع فيه الرقاب. فأسلم قومه بإسلامه، فكانت أول دور من دور الأنصار أسلمت بأسرها. سعد بن معاذ نموذج للقيادات الشابة التي لم تلوثها الدنيا، قائد يملك ناصية الأمر، يفقه الحق ويتبع الحق دون خوف على زعامة أو قيادة. بيفكركم بحد؟ فاكرين زمان: أنا مطرح ما ربنا يأمرني مهما كان الثمن. سعد بن معاذ كان هو أبو بكر الأنصار، وسبحان الله يسلم بإسلامه في ليلة واحدة قبيلة كاملة، شيء ما حصلش قبل كده في تاريخ الدعوة، مرحلة جديدة من مراحل الدعوة قدرها الله سبحانه وتعالى، مرحلة شاء الله سبحانه وتعالى فيها إن القيادات تنضم للإسلام فيسلم باقي الإسلام، فيسلم باقي الناس بإسلامهم. الشيء اللي لم يقدره الله سبحانه وتعالى في مكة، لأن البداية كانت تقتضي أن يكون في تربية حقيقية للناس اللي هتتحمل الدين ده، اللي هتحمل مسؤولية الدين ده على أكتافها، الأعمدة اللي هتشيل البناء كله. ولما تم ده بالفعل في 13 سنة في مكة، يشاء الله سبحانه وتعالى أن الخطوة دي تختصر في المدينة، فيسلم في عام واحد أكتر من اللي أسلموا في 13 سنة اللي فاتوا في مكة، بأن القيادات تسلم فتزيح العثرات من طريق وصول الدعوة إلى عموم الناس، مع الفارق أن القيادات اللي أسلمت في المدينة زي ما قلنا كانوا قيادات شابة لم تلوثها الدنيا بعد، على عكس زعماء قريش. واستمر مصعب في دعوته في يثرب حتى لم يعد بها دار لم يدخلها الإسلام، ويصلي مصعب بالمسلمين أول صلاة جمعة في المدينة، أول إقامة علنية لشعائر الإسلام. يعني أقصى نصر حققه المسلمين في مكة كان إن هم يصلوا فرادى عند الكعبة، كل واحد لوحده ما يقدروش يصلوا جماعة في الحرم. أما النهاردة ففي المدينة يصلي المسلمين الجمعة وصلواتهم الخمس جماعة في العلن، وتنتقل الدعوة إلى مستوى جديد. قبل كده كان التركيز على البناء الفردي، فرد فرد، صياغة كل فرد بذاته. آن الأوان إن هؤلاء الأفراد يصاغوا في بنيان واحد متماسك. ويعود مصعب إلى مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبشره بأن يثرب قد ملئت طرقاتها بحطام الأصنام، يبشره أن أبوابها غدت مشرعة لنور الإسلام، يبشره أن التوحيد يغمر أجواء يثرب، بأن الحياة عادت إليها من جديد. أما قريش فقد وجدها مصعب أسوأ مما تركها عليها، تحولت قريش إلى سدود حديدية صلبة في وجه الدعوة، تحولت قلوبهم إلى أقفال موصدة. يعني كان جو مكة يفوح بالخبث والمكائد التي تحاك ضد الإسلام. حتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم: سبحانك اللهم وبحمدك،